بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت أبواب تفريع الجمعة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الكلام والإمام يخطب. قال أبو داود رحمه الله: باب الكلام والإمام يخطب. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال: إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطى وإن شاء منع، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتقطع رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فبيتكلم أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة ما هو الحكم على من تكلم والإمام يخطب، ما حكم من تكلم والإمام يخطب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو تكلم بأدنى كلمة حتى لو كانت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لغو، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. معنى لغو أي أنه قال لغو الكلام، قال هذا كلام فيه لغو أي كلام ساقط وكلام باطل وكلام مردود وكلام مردود. فلذلك بين في هذا الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة. قال من هذه الرواية نستند أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه، أنه إذا قال أنصت قال هو في الأصل أمر معروف ولكن سماه لغوا، فغير من الكلام أولى. قال: فغير من الكلام أولى. نعم، رغم أن هذه الكلمة لن يتكلم بها الإنسان إلا لإسكات إنسان يتكلم أو يقوم ببعض الحركات والإشارات، فعلى ذلك قلنا له أنصت، يبقى بنأمره بالمعروف، بنأمره بالمعروف، ولكن مع ذلك حتى لو كان ذلك من باب الأمر بالمعروف فعلى ذلك هذا لغو، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كلام ساقط وهذا كلام باطل ومردود على صاحبه. فلذلك قال فيه إشارة أن سوى ذلك الكلام ممنوع، قلنا إن كان بينبه على مثل تلك الكلمة وهي من باب الأمر المعروف ليست من الكلام الزائد، ولكن هذا من باب الأمر المعروف، ولكن لابد من أن ينصت الإنسان بكل كيانه وجوارحه إلى هذه الموعظة وتلك التذكرة التي يتكلم بها الخطيب. فسمى قال: فسمى ذلك من باب اللغو. قال: فغير الكلام أولى. إنما طريقه إذا أراد به غير من عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه. قال: إنما طريقه، يا ترى لو كان إنسان بيتكلم أو بيشير أو بيفعل بعض الحركات، قال: إذا أراد به نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت، وإن يبقى ممكن يبقى الإشارة تقوم مقام القول عند ذلك، نشير إليه أن يسكت. قلنا طبعا في عبارات أو إشارات بتبقى مفهومة بين الناس، إشارات مفهومة بين الناس، فإذا أردت أن تسكت إنسانا فقلنا له مثلا بإشارة كذا، هذه إشارة يفهم منها، قلنا زي بالضبط كده رد التحية على الإنسان، إذا قلنا إشارة إلى مكان يبقى يفهم بهذه الإشارة ما أردنا، وبالتالي عند ذلك الإشارة قامت مقام القول. فلكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القول الصريح، فالإشارة التي نفهم من خلالها أو تقوم مقام القول لا تعامل معاملة القول وليست من باب اللغو طالما كان من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر. قال فإن تعذر يعني تفهيم ذلك الإنسان قال فنوبهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن ولا يزيد على أقل ممكن. ولكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وبالتالي الصورة صورة أمر معروف ولكن كان فيها النهي فالنهي أيضا على ما سوى ذلك أولى وأوجب كما بيّنت الرواية وبالتالي الإنسان بينشغل بنفسه. لذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث القوم على القرب من الإمام حث القوم على القرب من الإمام قلنا كلما اقتربت من الإمام كلما لم تنشغل بغيرك كلما لم تنشغل بغيرك لا بحركاتي ولا بقيامي ولا بقعودي ولا بإشاراتي. ونقول كلما دنا الإنسان بالإمام واقترب الإمام يبقى عند ذلك الشواغل تنقطع عن هذا الإنسان الشواغل حتنقطع عن هذا الإنسان. فنجد أن هذه سنن السنن جالبة لبعضها السنن جالبة لبعضها. يبقى زي ما يجي نتكلم عن سنة الاقتصاد في الماء يبقى نقول سنة الاقتصاد في الماء لكي نحقق هذه السنة علينا بدلك الأعضاء علينا بدلك الأعضاء يبقى عشان نتمكن من استعمال القليل من الماء في مسألة الوضوء مع إسباغ الوضوء فنجد هذه المسألة كيف نأتي إليها عن طريق سنة الدلك. يبقى نجد أن السنن جالبة لبعضها البعض فكذلك الأمر عندما ندنو ونقترب من الإمام إذا حتنقطع شواغل كثيرة فلا تنشغل عند ذلك بغيرك قلنا لقلة من كان بقرب ذلك الإمام. فلذلك ذكر أنه إذا قلت لصاحبك فالإمام يخطب أنصت فقد لغوت كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في الرواية الثانية وهي رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر. يبقى الناس تقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة منهم رجل حضرها يلغو قال هو حظه منها وهو حظه منها. قلنا في بعض الأحيان نجد أن البعض بيصطحب الأطفال في صلاة الجمعة البعض يصطحب الأطفال في يوم الجمعة وأنه الأطفال يعني نجد له الحاجات له حاجات فقد يتكلم مع أبي أو أنه يتحرك كثيرا فبيضطر عند ذلك إلى تسكين ذلك الولد. قلنا ممكن بتصدر منه كلمات ومن مص الحصى فقد لغى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن هذا الشيء بيشغل الإنسان عن الاستماع بكيانه إلى ما يتكلم به الخطيب من وعظ وتفكير. فكذلك أيضا في بعض الأحيان بيصطحب الولد في خطبة الجمعة خطبة طبعا لا شك يعني هذه ليست بصلاة ثم تنتهي ولكن دي خطبة يتكلم الإمام ولابد فيها من الاستماع والإنصات كما بينا وكما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه بيصطحب مع في المسجد ما يشغله يعني نجد أن هذا الذي يصطحب ولده في يوم الجمعة وكأنه بيصطحب ما يشغله يعني كأنه هو في غنى عن يوم الجمعة. قلنا لأنه لابد من تسكيت ذلك الولد لكثرة حركات الولد. قلنا دي طبيعة الأطفال يعني هذا لا يلام الطفل على ذلك ولكن الذي يلام هذا الكبير الذي اصطحب الطفل في أمثال هذه المواقف بالإضافة أنه بيفسد على المصلين أمر الصلاة يفسد على المصلين أمر الصلاة وكذلك أيضا أمر الاستماع والإنصات إلى الخطبة. أقرب ليس هذا بمحل اصطحاب الأولاد قلنا لأنه لابد من أن تصدر بعض الحركات لتسكيت الأولاد من أبيه فهذا نوع من أنواع اللغو من مس الحصى فقد لغى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل قال حضرها فقال يلغو وهو حظه منها. قلنا الإنسان بيتعجب يعني لماذا أتى ولعله قد أتى مبكرا إلى يوم الجمعة لعله قد أتى مبكرا إلى يوم الجمعة ولكن نجد أنه لم يتعلم معه فقه الجمعة لم يتعلم معا فقه الجمعة والآداب التي ينبغي أن يتزيأ بها خاصة عند اجتماع القوم في يوم الجمعة. رجل حضرها يدعو قلنا بنشغل بنفسه هذا رجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه يبقى كان منشغل كده بالدعاء هذه ساعة إجابة فظن عند ذلك أنه الأولى أن يدعو ويطلب الحاجة دون أن يستمع ولا ينصت إلى الإمام ظنا منه أن هذا أفضل على أساس أنه يظن أن ساعة الإجابة من حين صعود الإمام إلى المنبر إلى انتهاء من الصلاة، فعند ذلك انشغل بالدعاء لنفسه، فهذا حظه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء أعطى وإن شاء منع. ورد الحضراء بإنصات وسكوت، ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، قال: فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين مقدار ما يعطى الإنسان من ثواب في صلاة الجمعة أو لحضور لصلاة الجمعة، يبقى هذا الثواب لا يعطى إلا لمن كان محققا هذه القيود والشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا يغتر الإنسان بحضور الجمعة فيظن عند ذلك أنه حصل على الثواب بأكمله، نقول لا، كما بينا قبل ذلك أن الإنسان ليس له من صلاته إلا بقدر ما عقل منها. يبقى الإنسان ليس له من صلاته إلا بقدر ما عقل منها، يخرج رجل أو ينصرف رجل من صلاته بعشرها أو كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا يغتر الإنسان أنه ممن حضر الجمعة عند فلان أو عند فلان، وبالتالي عند ذلك يظن أن ذلك الثواب قد عقد له، نقول قد يعني مضى وانصرف من الصلاة وليس له من الثواب شيء، قلنا كنتيجة لأنه لم يتأدب ولم يتزيأ بأداب الجمعة، وكذلك لم يعلم بعد ما هو فقه الجمعة، فنقول يفوت عليه الثواب على الرغم من تبكيره في حضور إلى المسجد، ولكن نقول أن ذلك الثواب لا يعقد إلا كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى ذلك الرجل ثم أنصت واستمع إلى الموعظة وإلى التذكرة ولم يتقط رقبة مسلم ولم يصدر منه أي لون من ألوان الإيذاء، فكانت كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قلنا بس القضية كلها أن هي تكون حسنة، أن هي تكون طاعة، يبقى القضية كلها نقول والله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، نقول هذا كلام صحيح، ولكن ابتداء أن تكون طاعة، أن تكون طاعة متقبلة عند الله سبحانه وتعالى، فبدا همك الثواب الذي يرتب، قلنا يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل بذلك الأمر، فما عند الله سبحانه وتعالى مضمون، فما عند الله سبحانه وتعالى مضمون. الله تعالى كما قال: وقال ربكم دعوني أستجب لكم، يبقى نقول الله إحنا بنحمل هم الدعاء، لكن استجابة هذا أمر مضمون، هذا أمر مضمون، ولكن نقول متى يكون هذا الأمر؟ لما نتأدب بالآداب الشرعية في مسألة الدعاء، في مسألة الدعاء لما ندعو رب سبحانه وتعالى وأنا موقن بالإجابة، يبقى نقول لم يكن الدعاء عبارة عن كلمات تلفظ بها الإنسان مع غفلة القلب، لا، يبقى ده مطلب يطلب بكلية الإنسان بقلبه قبل النطق باللسان، فكذلك كما قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يبقى ابتداء كده نقول الأجر مضمون، الأجر مضمون، والله تعالى تكفل بإعطاء الإنسان ذلك الثواب، ولكن إن جاء بالحسنة يبقى نقول كل هم الإنسان هو التأكيد على إتمام الطاعة بتمامها وكمالها بصورة صحيحة، وأن يكون مقبلا على رب سبحانه وتعالى بكليته، وأن يكون مقبلا على رب سبحانه وتعالى بكليته. ومعلوم أن ذلك الثواب الذي يعقد للإنسان يبقى نقول لابد أن ذلك العمل نستوفي الشروط المطلوبة، أن يكون على منهاج النبوة، وكذلك أن تكون الوجهة التي نتجه بها إلى ذلك العمل هو الرب سبحانه وتعالى دون سواه. فلذلك قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يبقى نقول تأكيد أن الإنسان لابد أن يهتم بالطاعة التي نقوم بتنفيذها، يبقى الطاعة نقول بننفذها على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من ضمن الأشياء المهمة يبقى النية، يبقى أين نتجه، لمن نتجه بذلك العمل، لمن نتجه بهذا العمل، قلنا بتبقى أمر ميسور في رد الإنسان والله العمل ده نتجه فيه إلى ربي سبحانه وتعالى، نقول لابد من تخليص العمل تماما، وبالتالي أشد ما كان يعالج العلماء مسألة النية، أشد ما كانوا يعالجوا مسألة النية، قلنا لأن العمل يبقى قبول العمل والثواب مرتب عليه، نقول ده موقوف على النية، وأنه حسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي لا يصح العمل إلا إن كان مقرونا بالنية، يبقى عمل إحنا مقصوده الأمر الثاني، وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى نقول لك والله الثواب اللي يرتب على حسب وجهة الإنسان بهذا العمل. ولذلك نقول الإنسان يعني لا يظن في نفسه يعني الإخلاص أو الصلاح ولا يظن في نفسه الصدق، لابد من إساءة الظن بالنفس مع إحسان الظن بالرب سبحانه وتعالى. وقلنا يبقى ده مدخل مداخل الشيطان، وقلنا قد يظن الإنسان في نفسه الصلاح أدى الطاعة إذن هي أصبحت مقبولة عند الله تبارك وتعالى. والله تعالى كما قال إنما تقبل الله منا المتقين، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل عمل المتقين. يا ترى احنا وصلنا للدرجة دي؟ يبقى فيه لابد من اهتمام بالبناء الشخصي، يبقى لابد الاهتمام بالبناء الشخصي أن أكون من تلك الطائفة. فالله تبارك وتعالى كما بيّن أنه لا يتقبل العمل إلا من كان مستوفياً لشروط الإيمان والتقوى، إنما تقبل الله من المتقين. يبقى قبول العمل ده موقوف على صلاح الإنسان، موقوف على صلاح الإنسان. يبقى لابد أن احنا أساساً نهتم بهذا البناء، وكذلك أيضا أن العمل لابد أن نتممه على منهاج النبوة وأن تكون الوجهة إلى الله تبارك وتعالى دون سواء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى الأمر ده مرده إلى الرب سبحانه وتعالى. يبقى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، بمن يقاتل في سبيله، الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى نقول الكلام ده كله مرده إلى الرب سبحانه وتعالى. لا تستطيع أن تحكم على نفسك بالإخلاص عند أداء هذه الطاعة. نقول إحنا بنجتهد أن نخلص هذه الطاعة من أي شائبة من الشوائب التي تمنع من قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. إذا اجتهد بنجتهد، نحاول أن إحنا بنعالج القلب، نحاول أن إحنا نزيل أي شائبة عالقة بالقلب مانعة من قبول ذلك العمل. يبقى بنجتهد، بنحاول دوما تصحيح أمر الاعتقاد، نحاول دوما أن إحنا نوفق في التزيد في ذلك العمل حتى يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع اجتهاد الإنسان البالغ لا يستطيع أن يحكم لنفسه بالإخلاص، لا يستطيع أن يحكم لنفسه بالإخلاص، ولا حبه ده نوع من انواع التزكيه. لكن كل ما في الامر ان احنا بنهتم وان احنا بنجتهد، يبقى بنجتهد في الطاعه والعباده، وبنجتهد ايضا في تخليص القلب من اي شائبه تمنع وتحجز قبول ذلك العمل. يبقى الانسان في جد واجتهاد، وكذلك في مجاهده مع النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ان الله لمع المحسنين. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب استئذان قال المحدث للامام، قال باب استئذان المحدث للإمام. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته قال فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته قال فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. طبعا الكلام ده لما بيكون صلاة جماعة وإنسان أحدث أخرج ريح، فعند ذلك كيف يكون التصرف؟ فنعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف، أن يخرج بتلك الصورة، أن يخرج بهذه الصورة. قال إذا أحدث أحدكم في صلاته قال فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، يبقى أخذ بأنفه ثم لينصرف. قال الإمام الخطابي رحمه الله إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليهم القوم أن به رعافا. قلنا كأنه كده به رعاف، كأنه عنده نسف كده، كأنه عنده نزيف من أنفه، فماذا يفعل؟ أو أنه أخذ بأنفه ووضع اليد على الفم، قلنا حتى يوهم البعض أنه كأنه سيتقيأ. قلنا كل ده عشان يخرج من ذلك الأمر، عشان يخرج من ذلك الأمر. قلنا أن الإنسان يستحي أنه أن يشم له رائحة أو يخرج منه ريح حتى لو كان بصوت، فعند ذلك يستحي من ذلك الموقف. فكيف يكون المخرج؟ كيف يكون المخرج؟ يبقى هذا المخرج كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لا يجلب لنفسه أي لون من ألوان الإيذاء النفسي. قلنا صورة بيبقى من صور الإيذاء النفسي أن الإنسان لو خرج منه الريح هو مع القوم سواء كان برائحة أو بصوت، قلنا فعند ذلك يستحي الإنسان. قلنا أنها أفعال يعني مستقبحة، يعني هذه أفعال مستقبحة، ولكن طبعا الإنسان يعني حسبه أنه قد لا يستطيع أن يدفع ذلك الريح فخرج فجاء، فماذا يفعل؟ فعند ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان في صلاة يخرج بتلك الصور التي يهم بها القوم أنه به رعاف أو أنه كاد أن يتقيم ف فخرج بذلك السبب. قال وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن. قال وليس يدخل في باب الرياء والكذب، وليس يدخل في باب الرياء والكذب، قال إنما هو من التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس. يقول ده يبقى والله من باب الكذب، نقول هو أساسا مش بيخدع الناس، ده مفيش صورة من صور الخداع، ولكن هذا كما بين ده مخرج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا نستطيع أن نقول هذا من باب خداع القوم، هذا من باب خداع القوم، ولكن قلنا فيها ستر للعورة وكذلك إخفاء للقبيح والتورية بما هو أحسن. يبقى نقول صورة هيخرج، يخرج إزاي؟ نقول هيستحي نوع من أنواع الخجل، هينتبه هذا الإنسان، لا يستطيع يعني كيف يكون المخرج والخروج. لذلك سنة التغافل دي سنة لابد أن تكون موجودة، أو من خلق الإنسان مسألة التغافل. قلنا في بعض الأحيان حتى لو لم نكن في صلاة، في مجلس إنسان خرج منه ذلك الريح فجاء، لو كان بصوت أو غير ذلك، يبقى نقول والله الإنسان يشم هذه رائحة كريهة، ويعلم أنها رائحة ريح، يعني أساسا هذه رائحة خبيثة، رائحة قبيحة، نعلم أنها رائحة ريح. فعند ذلك البعض قد يتطوع يقول ما الذي أخرج الريح، فعند ذلك نقول أين سنة التغافل؟ يتغافل الإنسان تماما وكأنه لم يحدث شيء، وكأنه لم يحدث شيء، على ما يضحك أحدكم عما يفعل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإنسان معرض لذلك الأمر، الإنسان معرض لذلك الأمر، قلنا بيبقى في بعض الأمراض بيبقى مع انفلات الريح أو غير ذلك، قلنا في بعض الأحيان بتبقى نوع من أنواع الغازات، فنقول يا ترى لو أمسك ذلك الريح قد يتضرر من ذلك فخرج فجاء، فماذا يكون الأمر؟ نقول عند ذلك يبقى سنة التغافل. سنة التغافل قلنا أي لا يكون هناك نوع من أنواع التغير يرى على الوجه من ذلك الأثر، قلنا ده عشان يعني نحي دماء ذلك الإنسان الذي خرج منه ذلك الأمر. لكن نقول إن البعض في بعض الأحيان كده يعني يعلق أمثال هذه التعليقات، فين سنة التغافل؟ فسنة التغافل يبقى ده أمر أو خلق التغافل كده، هذا أمر مطلوب، ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون المخرج من ذلك الموقف، قلنا المحرج، موقف محرج كيف يكون المخرج، فقال يخرج بتلك الصورة. فهذا ليس من باب الرياء أو الكذب كما يقول الإمام القطبي رحمه الله، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس، وطلب السلامة من الناس، يبقى ده مخرج من المخارج كما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أحدث أحدكم في صلاته قال فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. وكذلك أيضا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل والإمام يخطب، قال باب قال وإذا دخل والإمام يخطب، قال فيه دلالة أنه ليس عليه أن يستأذن الإمام الجمعة إذا أراد أن يخرج، أن قول الله تعالى وإذا كانوا معه على الأمر الجامع لم يأذوا حتى يستأذنوه، قال هذا خاص في الحرب ونحوها. يعني بيذكر كده أن أبا داود رحمه الله لما ترجم لهذه الترجمة باب استئذان المحدث الإمام، يبقى ترى ممكن يستأذن الخطيب كده أنه حيقوم لا، أو هو يستأذن كده الإمام، ده كأن الصورة هذه الصورة. لكن احنا كنا في صلاة أخرج ذلك الإنسان ريح، كيف يخرج؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. طب في الاستئذان، في الاستئذان يعني كأنه كده استأذن، أتى ما يخرج هذا الإنسان عن الصف، أتى هذا الإنسان ما يخرجه عن الصف، فيبقى ده الشارع يعني أذن له في الخروج بتلك الصورة، الشارع أذن له في الخروج بهذه الصورة، ألا هو أن يخرج وهو قد وضع اليد على الأنف، قلنا حتى يوهم البعض أنه قد حدث به رعاف أو غير ذلك مما قلنا يدفع عنه يعني الخجل بين القوم، وكذلك فيها نوع من أنواع الستر للعورة. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد التخلي كان يختار المكان البعيد، كان يختار المكان البعيد حتى لا يسمع له صوت أو يوجد له ريح، قلنا لأن دي أشياء مستهجنة، أشياء مستقبحة كده، النفوس بتأنف منها، النفوس بتأنف منها، فلذلك الإنسان بيختار المكان البعيد حتى لو خرج منه الريح بصوت أو الريح برائحة يبقى لا يشم له ذلك الريح ولم يسمع له ذلك الصوت أبعد ما يكون. وأن يبقى ده فيها نوع من أنواع ستر لعورة الإنسان، ستر لعورة الإنسان. يبقى نقول لا نتساءل في أمثال هذه الأمور، لا نتساءل في أمثال هذه الأمور، ولكن نقول ندفع ذلك القبيح عن النفس وعن الغير، ندفع ذلك القبيح عن النفس وعن الغير. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. ساعات في أحيان كثيرة سن بيدخل والإمام يعني ما زال أو رق المنبر وكان قد استأنف الخطبة، يا ترى في الحالة دي لو دخل الإنسان يجلس ولا يصلي؟ يجلس ولا يصلي؟ فالبعض يعني بيقول يعني إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، البعض كده دايما يعلق أمثال هذه التعليقات، يعني يقول يعني إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصف فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، يكملوا كلام كده. وساعات البعض يعني بيذكر ويقول إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، هل يا ترى ده حكم وظاهر الكلام كده يعني بيتكلم به المتكلم وكأنه روايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الروايات الثابتة كما بينا يعني إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقف إلى هذا الحد قال فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، يبقى ده كلام يعني لم يرد، ولكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه الإمساك عن الكلام، ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو كان دخل إنسان والإمام بيخطب هل يا ترى يصلي ولا يجلس؟ فقال أبو داود رحمه الله باب إذا دخل رجل والإمام يخطب. قال في رواية عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع، قال قم فاركع. وكذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت شيئا؟ قال لا، قال صل ركعتين تجوز فيهما، قال صل ركعتين تجوز فيهما. قال ثم أقبل عن الناس فقال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب قال فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. وذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لو دخل الرجل والإمام يخطب معلوم كما قال وبين في صلى الله عليه وسلم إن إحنا حنستمع وننصت إلى كلام الإمام، نستمع وننصت إلى كلام الإمام، لكن هذا لا يمنع ذلك الداخل أن يركع ركعتين ثم يجلس. ولكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الركعات التي نصليها لا نطول فيها القراءة ولكن نتجوز فيها، أي نقرأ بقراءة خفيفة، يبقى المقصد كده نحن نقرأ بقراءة خفيفة. وكذلك الأذكار الواردة تكون نقول بما نحقق به الواجب، يبقى في مسألة الركوع في مسألة السجود تجزئ تسبيحة واحدة، يبقى تجزئ تسبيحة واحدة، كذلك في الركعات لما نيجي نقرأ قراءة خفيفة يبقى نتخير سورة قصيرة بعد الفاتحة للركعة الأولى والثانية، يبقى ده معنى التجاوز فيهما، ليس معناها عدم ضبط الأركان، ولكن لابد من الاتيان بالأركان وأيضا أن نطمئن عند الركوع والسجود ومع كل ركن الأركان العملية كما بينا قبل ذلك. لكن التجوز يبقى معناها في الأقوال، معناها في الأقوال، يبقى نقرأ قراءة قصيرة، يبقى الفاتحة ونقرأ بسورة قصيرة، وكذلك أيضا في مسألة الركوع في مسألة السجود في مسألة أيضا الرفع من الركوع، يبقى لا نطول في الأذكار ولكن نقتصر على ما تصح به الصلاة، نقتصر على ما تصح به الصلاة بما نحقق الطمأنينة، وكذلك أيضا نحقق هذه الأقوال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بننتبه أن احنا ما ينأتيش بأي نوع من أنواع التقصير في الصلاة، ولكن نتجاوز فيما يبقى في العبادة في الأقوال التي وردت في الصلاة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نجمع ما بين المصالح، إزاي نجمع ما بين المصالح، قلنا لأن البعض يظن يبقى لو دخل الإنسان يبقى لابد من الاستماع والإنصات إلى كلام الخطيب كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الذي أرشد إلى ذلك والذي أرشد أيضا إلى الأولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع، قال قم فاركع. وكذلك جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت شيئا؟ المقصد من كده يا ترى صلى تحية المسجد؟ قال لا، قال صلي ركعتين تجوز فيهما، صلي ركعتين تجوز فيهما. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم أقبل على نفسه وقال يبقى الحكم ده مش حكم خاص لسلالة الغطفانية فقط، ولكن قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب قال فليصلي ركعتين يتجاوز فيهما، يبقى هذا الحكم ليس لسلالة الغطفانية. البعض قال إن هو ده حكم كان خاص لسلالة الغطفانية على أساس إن هو كان رجل يعني فقير، رجل فقير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم أمام القوم حتى يروا هذا الرجل فيتصدقون عليه، لكن نقول هذه الرواية عامة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي مش واقعة حال فقط، ولكن هذا حكم كما قال وكما بين إذا جاء أحدكم والإمام يخطب قال فليصلي ركعتين يتجوز فيهما، أي نقول أنه يقرأ قراءة خفيفة، يقرأ قراءة خفيفة حتى يجمع بين هذه الأمور، حتى يجمع بين هذه الأمور. قال الحديث في دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة، يبقى تحية المسجد تصلى حال الخطبة، يبقى ما فيش حرج في ذلك الأمر، قلنا حتى لا نقع في المحظور، فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى نقول لها تحية المسجد، يبقى نصلي تحية المسجد قلنا حتى يتاح للإنسان أن يشغل البقعة التي يقعد عليها، يبقى نقول تحية المسجد دي لشغل البقعة التي نقعد عليها، وكأنك لا تشغل هذه البقعة إلا بصلاة ركعتين تحية المسجد، أو إن هو لو أدرك الصلاة مع الإمام فصلى عند ذلك ده تقوم مقام تحية المسجد، يبقى كأن كده مسموح لك أنك أنت تشغل البقعة لتقعد عليها بعد الصلاة، فإحنا لو دخلنا وما كانش فيه صلاة بنصلي تحية المسجد، ولذلك هنا أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تحية المسجد قائمة حتى لو كان الإمام يخطب، حتى لو كان الإمام يخطب، ولكن كما بيّن وكما أرشد صلى الله عليه وسلم قال صلي ركعتين تجاوز فيهما، يبقى نقول نقرأ فيها قراءة خفيفة، يبقى نقرأ فيها قراءة خفيفة، يبقى ده التجاوز في الصلاة كما قال وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هذه الحديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ذلك الرجل، يبقى كلم ذلك الرجل، يبقى الإمام لما يكلم الرجل وهو على المنبر يبقى كلمه لحاجة، في تنبيه في إرشاد، يعني في تنبيه أو في إرشاد، نقول ما إن ده خارج موضوع الخطبة، يبقى ده الكلام ده خارج موضوع الخطبة، ولكن يتكلم لحاجة ويتكلم مع الرجل لحاجة، والرجل أيضا يرد على الإمام إن طلب منه أن يتكلم، يبقى صليت يا فلان قال لا، يبقى نقول رد على الإمام، قلنا لأن الإمام طرح ذلك السؤال وأراد إجابة، فإن تكلم فهذا ليس بالكلام الممنوع، يبقى إن تكلم ذلك الرجل في رد على الإمام فهذا ليس بالكلام الممنوع، قلنا على الرغم أنه لو تكلم بهذه الكلمة دون مطلب من الإمام يبقى عند ذلك نقول لغة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رد المأموم على الإمام في إجابته لسؤال أو مطلب الإمام يبقى هذا ليس بكلام ممنوع، ولكن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو قال أصليت فلان قال لا، يبقى دي إجابه قال قم فاركع، يبقى تكلم أو كلام الإمام حال الخطبة مع الناس لحاجة، يبقى مفيش حرج، وأيضا رد هذا المأموم على الإمام إن طلب منه إجابة نقول أيضا هذا لا يدخل في الكلام الممنوع، هذا لا يدخل في الكلام الممنوع. أيضا من ضمن الأمور التي ليست بكلام ممنوع قلنا لو أن مسألة تلجلج فيها الإمام فزي حال الصلاة، فأراد من يفتح على الإمام بهذه الآية، يفتح الإمام يبقى طلب أن يفتح عليه الناس بالآية، فإن ذكرنا الإمام بالآية فلا حرج، فلا حرج، أو نقول أن هي آية نجد أن الإمام كان تكلم أو ذكر الآية بغير صورتها فكان فيها إحالة للمعنى، فعند ذلك يجوز أيضا أن نصحح ذلك للإمام إن كان فيها إحالة للمعنى، كان فيها إحالة للمعنى يبقى نقول هذه فيها إحالة فننبه الإمام عند ذلك، يبقى إن كان الأمر يحتاج زي مسألة الفتح الإمام وهذا كلام أيضا، ولكن هذا كلام لصالح الصلاة، هذا كلام أيضا لصالح الخطبة، يبقى لو قلنا الإمام كده وكأنه طلب الفتح من المأمومين لآية نقول قد اختلط على ذلك الإمام، فجاز أن نحن نكلم الإمام عند ذلك، قلنا لأن ده زي تصحيح الصلاة، زي إصلاح الصلاة، فكذلك أيضا يبقى هذا ليس بالكلام الممنوع، ليس بالكلام الممنوع. فقال في هذه الحديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحال، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر معروف والإرشاد إلى المصانع في كل حال وفي كل موطن. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. قال باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، فذكر رواية قال عن أبي الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بصر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. البعض استند إلى هذه الرواية إلى أنه إذا أتى يجلس ولا يصلي تحية المجلس، لا يصلي تحية المجلس، لكن طبعا هذه الرواية لا تصلح أن تكون كمستند لجلوس الإنسان مباشرة لو دخل والإمام يخطب. قلنا عسى أن يكون قد صلى تحية المسجد خلف الصفوف ثم بعد ذلك قام يتخطى الرقاب حتى يكون بالقرب من الإمام، فرواية غير مضرة لذلك الأمر، وبالتالي الروايات السابقة منطوق في المسألة، الروايات السابقة دي منطوق في المسألة، لكن دي حتى لو قلنا هنقول فيها بالمفهوم، والمنطوق دايما يقدم على المفهوم إن كان هناك تباين بين المنطوق والمفهوم، ما يكون في تباين كده بين المنطوق والمفهوم يبقى دايما بيقدم المنطوق. يعني كمثلا الرواية ذكرها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، الماء من الماء، يبقى يفهم كده ان عدم انزال الانسان للمني حتى لو كان هناك جماع، حتى لو كان هناك علاج الماء من الماء قال ان هو الغسل يجب عليه الا بانزال المني، ده مفهوم الرواية، يعني ده المفهوم بتاعها، يبقى الماء من الماء يبقى نقول لو انزل المني يبقى يغتسل، طب لو لم ينزل، هذا المفهوم هو لو لم ينزل يبقى كأنه معاوش غسل، ده بمفهوم الرواية. تيجي الرواية الاخرى لأبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يبقى دي الرواية دي منطوقة أهو، بتقول إنه لو حدث إلاج ونزع ولم يكن إنزال نقول وجب الغسل، نقول والله فين الحكم، ده الحكم منطوق أهو، منطوق مش محتاج إلى فهم، الأولى كانت مفهوم والثانية كانت إيه منطوقة أهو، فدلوقتي نقول ده في تعارض ما بين الأمرين، يبقى لو في تعارض يبقى في مسألة ترجيح، الترجيح يا ترى نقدم رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولا نقدم رواية أبي هريرة، نقول أن والله رواية أبي هريرة دي منطوق في المسألة، رواية أبي سعيد الخدري دي مفهوم، فعند ذلك عند التعارض يبقى إزاي نقدم، يبقى نقدم المنطوق على المفهوم، نقدم المنطوق على المفهوم. هنا كذلك أيضا هذه رواية من استند إلى رواية أنه إن دخل لما يخطب يبقى يجلس ولا يصلي تحت المسجد نقول دي تفهم، يعني العلاء هتفهم الرواية، لكن الرواية الأولى الباب السابق ده كان منطوق في المسألة، قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجاوز فيهما، يبقى ده منطوق مش محتاجة نقول إلى أي نوع من نوع التأويل، ده كلام صريح أهو، بيقول لو دخل أحدكم إلى المسجد والإمام يخطب يبقى ده كلام صريح، قال فليصلي ركعتين يتجاوز فيهما، يبقى نقول تحية المسجد أهو، يبقى نقول حتى والإمام يخطب، ده منطوق المسألة. نقول المسألة الثانية دي حتى لو يعني تكلم بها البعض نقول ان هي يعني هي مفهوم، وان كان تعارض يبقى يقدم مفهوم على المنطوق على المفهوم، يبقى المنطوق قال ان احنا لو دخلنا والامام يخطب يبقى نركع ركعتين نتجاوز فيهما. فقال باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، ثم ذكر هذه الرواية قال كنا مع عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس عاد يمر، قال فقال عبد الله بن مسعود جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يقول لهم الدليل على المسألة، يعني قال هذا رجل مخطئ، يقول لك والله دليل المسألة، فذكر لهم الدليل، فذكر لهم دليل المسألة. ودايما كده أي مسألة من هذه الأحكام بتحتاج إلى دليل لصحة ما يتكلم به الإنسان، يبقى لازم عندنا سند، قلنا عشان هذا سند ليبين صحة ما نتكلم به. الأحكام دي مش محتاجة إنسان بيحكم بما يرى أو بأرائه أو بقياساته، ولكن لابد من دليل لحكم أي مسألة من المسائل. فلذلك قال عبد الله بن بصر رضي الله عنه جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت، اجلس فقد اذيت، يبقى ايذاؤه لانه كان يتخطى رقاب الناس، كان يتخطى رقاب الناس. وبالتالي يا ترى يبقى ده دليل على ترك تحية المسجد؟ نقول لا، يحتمل انه صلى خلف الصفوف ثم بعد ذلك قام يتخطى الرقاب حتى يدنو من الامام، حتى يدنو من الامام. وكذلك قلنا حتى لو ما كانش احتمال ده، يبقى من قال انه والله يفهم منها كذا، نقول عندنا المنطوق، وهذا المنطوق يقدم على المفهوم، يقدم على المفهوم. قال ايضا الامام الترمذي رحمه الله حكينا على العلم انهم كرهوا تخطوا الرقاب يوم الجمعه وشددوا في ذلك. قال ان اهل العلم كرهوا ان يتخطى الانسان الرقاب وشددوا على ذلك. وقال الامام النووي رحمه الله المختار تحريمه، تحريم تقطي الرقاب، النوع من انواع الإذاء، نوع من أنواع الإذاء. قال الإمام العراقي رحمه الله وقد استثني من التحريم والكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. هل الإمام؟ طب الإمام لو جاء وكانت السوق مترصة كده لازم يتخطى الرقاب، لازم يتخطى الرقاب، قلنا لأنه إمام يعني حيرقى المنبر للخطبة، فإن أتى وقد ازدحم الناس في المسجد فليس له سبيل للوصول للمنبر إلا بتخطي الرقاب. يبقى كان ده استثني من تلك المسألة، استثنية من تلك المسألة، بتتكلم على إنسان أتى متأخرا ثم تخطى الرقاب، تخطى الرقاب. فقال المختار تحريمه كما قال الإمام النووي رحمه الله للأحاديث الصحيحة. وقال العراقي رحمه الله وقد استثنى من التحريم والكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، إذا لم يجد طريق المنبر والمحراب إلا بالتخطي. قال لم يكره لأنه ضرورة، ده بالنسبة للكلام للإمام، إذا لم يكن طريقا إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة، يبقى الضرورات تبيح المحظورات، ضرورة هو لازم يرقى المنبر عشان يخطب في الناس، فعند ذلك كيف يكون الطريق؟ يبقى والله لو وسع له الناس الطريق حتى يمر فبيعه نعم، إن لم يكن يبقى يتخطى عند ذلك الرقاب. قال حديث عقبة ابن الحارث المروي في صحيح البخاري قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليه، فخرج عليه. الشاهد من كده وهو جاب الشاهد من رواية، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بعض المال، تذكر بعض المال ولم يكن قد قام بإخراجه في الصدقات، فتذكر فخشى أن يأتي الموت قبل تقسيم ذلك المال، ولذلك لما انصرف الصلاة قام مسرعا ليس على عادته، ليس على عادته، فقام مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى وصل إلى حجر بعض نسائه. قلنا وكان فيزع الناس مسرعا، قلنا مش معتدين على كده، مش معتدين على ذلك الأمر، هو ينصرف الصلاة ثم يقوم مباشرة ويتخطى الرقاب بتلك الصورة. فكان القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بعض مال الصدقة لم يكن قد تم إخراجه بعد، فعلى ذلك تخطى الرقاب مسرعا وإنما خافت أن يأتي الموت فلا يدرك ذلك الأمر. الشاهد طبعا من الرواية كما قال، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس. قال والحديث يدل على جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة، قال يبقى الحديث اهو يبقى جاز التخطي للحاجة، يبقى تخطي الرقاب ممنوع إلا إن كان هناك حاجة، إلا إن كان هناك حاجة. قلنا زي البعض كده ترك فرق في الصفوف الأول، يقول والله بيبقى في أماكن كده موجودة في الصفوف الأول وقد يتلاحم الأجساد الناس أو المصلين يعني في الصفوف المتأخرة، فلا سبيل أبدا إلا بتخطي الرقاب حتى نصل إلى ذلك المكان. وكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحدث عن هؤلاء الثلاثة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وكان يحدث القوم فجاء ثلاث نفر وقفوا على رأس المجلس، قال ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد هؤلاء وجد فرجة فجلس فيها والآخر جلس خلف الصفوف والثالث يعني نظر ثم مضى. قال ألو أحدثكم على ثلاثة نفر، على ثلاثة نفر، أما أحدهم فآوى فآواه الله. المهم آوى الله ده الشاهد من الكلام، إنه قال إنه وجد فرجة فقام وجلس في تلك الفرجة، قلنا عشان يصل الفرجة يتخطى الرقاب، لكن يتخطى الرقاب بلا إيذاء، بلا إيذاء. فممكن أساسا بيبقى في نوع من أنواع التقصير من المصلين، فعند ذلك قد تتلاحم الأجساد، قلنا في الصفوف المتأخرة مع ترك فرق كثيرة في الصفوف الأول فقد نرى فرجة ولا سبيل للوصول إليها بهذا الأمر، فهذا تقصير من المأمومين أو المصلين، يبقى تخطى قلنا لهذا الأمر للحاجة، يبقى حتى نسد تلك الفرج، حتى نسد تلك الفرج، فلا حرج في ذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأول من الثلاثة، قال أما هذا فأواه الله، وأنه إن وجد فرجة فقال فجلس فيها سد تلك الفرجة، وأن عشان يصل إليها يبقى يتخطى الرقاب، فإن كان تخطى الرقاب للحاجة ولكن بلا إذن، وأن في بعض الأحيان يتخطى الرقاب وأن عشان يجلس في الصف الأول ويزعم فيه الناس، يعني هذا قد آذى، لا محال أنه آذى، أولا بالتخطي، الأمر الثاني بتضييق الأمر على المصلين، وأن بتضييق الأمر على المصلين، وأن عشان يدرك هو فضيلة الصف الأول، يقول لا يعني فضيلة الصف الأول ما تدركش بتلك الصورة، تدرك بالإتيان مبكرا إلى ذلك المكان، لكن ساعات البعض كده يبقى عنده نوع من أنواع التأويل، وكذلك عنده نوع من أنواع الفهم السقيم في كيفية تطبيق هذه الآيات، فيظن يبقى الصف الأول نقول له مميزات كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في ظنه أنه عنده حرص على هذه المزايا فيأتي متأخرا فيتقطع رقاب الناس ثم يضيق المكان على المصلين الذين جاءوا مبكرين، فنجد أنه يضيق المكان تماما، فيقول الله عشان يدرك الفضيلة، ترك الفضيلة مش بهذه الصورة، يعني نقول عشان نصل إحنا للطاعة يا ترى أن يكون فيه نوع من أنواع المعصية، ده معلوم أن إحنا ترك إذاء الناس ده واجب الواجبات، واجب الواجبات، ولذلك لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج والعمرة في مسألة الطواف يبقى فيها تقبيل الحجر، ولكن لا نصل إلى الحجر إلا بالمقاتلة، يبقى مش حصل الحجر إلا بصعوبة، لابد أن يكون فيها إذاء، نقول لا ترك إذاء الناس يبقى ده واجب من الواجبات، ممكن بنفوت هيئة من هيئات الصلاة حتى لا نقع في ذلك المحظور، قلنا ممكن الصف تكون ضيقة، وبالتالي نقول ان احنا بنصلي صلاة مثلا كالظهر او العصر او العشاء، فعند ذلك نقول كيف بنجلس في الركعة الاخيرة، بنجلس جلسة التورك، جلسة التورك عند ذلك نقول الانسان بيأخذ حيز من المكان اكثر بكثير من الحيز اللي هو بيأخذه حال الافتراش، فنقول عند ذلك حيضيق الامر على المصلين، ولا لان الصف مترصة، فلو جلس جلسة التورك يبقى هيبقى فيها نوع من انواع التضييق على من كان عن يميني او يساري، فعند ذلك نقول لا تترك هذه الهيئة، قلنا لماذا نترك الهيئة، قلنا حتى لا تجلب الاسم على نفسك، ترك اذاء الناس ده واجب الواجبات، قلنا لو كان الواجب ده يتعارض مع سنة يبقى اي واجب يتعارض مع سنة بنقدم الواجب، احنا ذكرنا قصة جريج العابد قبل ذلك ان امه قد نادت عليه قالت يا جريج، وقال اللهم ربي وصلاتي اللهم ربي صلاتي وامي فاختار الصلاه، قلنا فدعت عليه، وقال الامام النووي رحمه الله باب اساسا ترك النافله من اجل الواجب يبقى يترك، قلنا مع انه ده الصلاه بس دي نافله، ونقول ان هو تلبيه لنداء امي كان واجب، فهذا الواجب اساسا نقول يقدم على المسنون لو كان في حال التعارض، بل لو كان في تعارض بين الواجبات احنا بنقدم اكد الواجبات، يعني حتى لو كان تعارض مش هنقول بينه واجب ومسنون، ده بين واجب وواجب، يبقى نقول هنقدم اكد الواجبات، يبقى حتى عند التعارض بنقدم اكد الامرين، يبقى اكد الامرين يعني نقدم اكد الواجبين، او ان احنا لو واجب سنة بنقدم طبعا الواجب ابتداء، ويبقى بنترك هيئة من هيئة الصلاة، ممكن نترك سنة من اجل ان احنا نستجلب علينا نوع من انواع الاذاء، لان ترك اذاء المسلمين هذا واجب من الواجبات كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيها التخطي للحاجة، التخطي للحاجة يبقى نتخطى الرقاب للحاجة نتيجة نقول تهاون المصلين في ترك فرج في الصفوف الأول، فلا يصل بذلك الأمر يبقى لا حرج، هذا لحاجة، هذا لحاجة، يقول ممكن إنسان كده كان في الصفوف الأول وبعدين أحدث يبقى ترى هيخرج إزاي، يبقى لا يخرج ولا يصل إلى مكان الوضوء إلا لما يتخطى الرقاب، ما تخطى الرقاب، وإن عشان يعود لمجلسه أيضا يبقى إيه هذه الصورة، يبقى دي كأنه لحاجة، إن كان لحاجة فلا حرج، ولكن نقول إن كان لم يكن لحاجة يبقى عند ذلك لا تتخطى الرقاب، اجلس فقد آذيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجل ينعس والإمام يخطب، قال باب الرجل ينعس والإمام يخطب. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم في المسجد قال فليتحول من مجلسه ذلك الذي إلى غيره، إذا نعس أحدكم وهو في المسجد قال فلا تحول من مجلسه ذلك إلى غيره. يبقى ساعات الإنسان تأخذه كده يعني نعاس أو سنة من النوم هو جالس، نقول غير الموضع اللي انت فيه. يبقى غير الموضع اللي انت فيه، الموضع اللي انت جلست فيه يبقى ده كان مكان غفلة بالنسبة لك، فأنت تغير ذلك الموضع تتحول عنه. قلنا كحال الإنسان في نومه إذا رأى ما يكره كيف يفعل، نقول يتحول من مضجعه، تحول من مكان اللي انت نايم فيه دي اللي انت نايم فيه تحول. طالما رأينا هذه رؤية يعني غير حميدة يبقى نقول تتحول من مكانه. هنا نفس القضية، لما حدث له الغفلة في هذا المكان يتحول عن مكانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يتحول عن مكانه. فلذلك قال إذا نعس أحدكم في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. فقال إذا نعس أحدكم لم قال في المسجد يوم الجمعة في بعض الروايات، قال إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة سواء يوم الجمعة أو غير ذلك، سواء في حال الخطبة أو قبل الخطبة، قال فليتحول من مكانه. قلنا الآن الحركة هتذهب ذلك النعاس، هتذهب هذا النعاس. ويحتمل كما قال الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابت فيه الغفلة بنومه، وإن كان نائم لا حرج عليه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قصة نومه عن صلاة الصبح بالوادي بالانتقال منه، لما أراد بقى أنهم يصلوا ألا من صليش يعني في مكان حضر فيه الشيطان، لأنه قلنا قوم ناموا وما استيقظوا إلا على حرارة الشمس. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالقوم صلاة الصبح إلا بعد انتقاله من ذلك المكان، قال هذا مكان حضر فيه الشيطان. فكذلك نقول يبقى ده مكان غفلة حاول تنتقل، وأن الحركة دي يبقى هتذهب النعاس عن الإنسان وتجلب له النشاط. وأنها في بعض الأحيان بيحتاج أنه أن يضع على وجهه بعض الماء حتى يحدث له إفاقة، حتى يحدث له إفاقة. فعلى ذلك أي مكان حدث فيه غفلة يبقى حاول أنك أنت تنتقل وتتحول من ذلك المكان. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأماكن التي يكون فيها الغفلة يبقى نتحول عن ذلك المجلس. قلنا حتى لو كان إنسان يعني حدثت له تلك الغفلة وهو في المسجد وهو منتظر للصلاة يبقى نقول تنتقل من مكانك، قلنا حتى نذهب هذا النعاس ونذهب تلك الغفلة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر بعدما انتهى من الخطبة كده، يبقى على طول نقول أنه هو بيتقدم إلى المحراب لكي يصلي بالناس، لكن جاز أيضا أن يفصل بين انتهاء الخطبة وبداية الصلاة بكلام يتكلم مع الناس إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك. فبوب الإمام أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. ثم ذكر رواية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. يبقى هل يا ترى يجوز الفصل ما بين الخطبة والصلاة بكلام أم لا؟ يعني كما بينا قبل ذلك، هل يا ترى يجوز الفصل بين الصلاة والإقامة بكلام ولا لا؟ يبقى أقيمة الصلاة، يبقى في الحالة دي ممكن الإمام ينشئ كلام قبل أن يتقدم ويحفره لكي يصلي بالناس، ولا إذا أقيمت الصلاة عند ذلك يتقدم للصلاة، ولا من الممكن هو يتكلم بعد إقامة الصلاة، وهل بعد الكلام يحتاج إلى إقامة ثانية ولا لا؟ كذلك أيضا الأمر هنا، يبقى يا ترى لو فصل ما بين الخطبة وبين الصلاة هل يا ترى في الحالة دي هل يا ترى في حرج في ذلك الأمر أم ليس هناك حرج؟ فكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة قال فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله.